بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، في الباب الذي عقده، باب حسن الخلق إذا فقه، قال رحمه الله: وحدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري بقوله: حسن الخلق إذا فقه، أي إن هذا العمل من أفضل الأعمال إذا فقه الإنسان ماذا يفعل، لأنه إذا عرف وتحقق له ما يفعله تجاه ربه وتجاه إخوانه المسلمين وتجاه أتباعه الضعفاء، فإنه إنما يختار ما هو خير. وهذه مزية الفقه التي أشار إليها. وفي هذا الحديث جاء السؤال عن أحب الأديان إلى الله، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الحنيفية السمحة، لأن الله تعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام حيث كان متبعا الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فالحنيفية هي الإسلام، لأنها دين وسط بعيد عن الميل وبعيد عن الهوى، وهي الديانة التي اختارها الله تعالى لأنبيائه، ولهذا نصح ووصى بها وأمر الناس أن يدينوا بها. فإن التدين بها ينال به الإنسان الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما أشار إلى ذلك في الكتاب المشهور إتحاف المهرة، والذي فارس فيه أحاديث الأئمة أو أحاديث الكتب العشرة، كل حديث مذكور في هذه الكتب العشرة جمعها المؤلف ورتبها حسب مسانيدها وأشار إلى أرقامها تيسيرا وتسهيلا للباحثين. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، حيث قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا يزيد بن هارون، أما صدقة فقد سبق أن عرفه، يعني الشيخ الجيلاني في شرحه لهذا الكتاب المبارك. وأما شيخ صدقة فهو يزيد بن هارون، قال عنه أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، ثقة ثبت في الحديث. قال أبو حاتم: إمام صدوق لا يسأل عن مثله. قال: ما دلست قط إلا حديثا واحدا عن عون فيما بورك لي فيه. يقول: احفظ 25,000 اسناد. قال: يكون في مجلسه 70,000 رجل، يعني ممن يجتمع عليه، وهذا القول لا يخلو من مبالغة، فإن 70,000 إن جلسوا لشيخ هم كثير، وربما احتاجوا إلى مستملين. لكن ربما قصد المترجم بأن لفظة 70 تشير إلى الكثرة، فيكون من يجلس عنده في حلقته ودراسته عدد كبير. قال: يكون في مجلسه 70,000 رجل، حسن الصلاة جدا، كان يصلي الضحى 16 ركعة، قال عفان ما رأيت عالما قط أحسن صلاة منه، يقوم كأنه اسطوانة، يعني لا يتحرك من الخشوع، لم يكن يفتر عن صلاة الليل والنهار، كان يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كان قد عمي. قال الحسن ابن عرفة: قلت له ما فعلت تلك العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما البكاء، ذهب بهما بكاء الأسحار. ولد سنة 17 ومائة، ومات في غرة ربيع الآخر 206. يقول يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين: أما داود بن حسين فهو أبو سليمان، قال: وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي وابن إسحاق وأحمد بن صالح المصري والإمام النسائي. وقال أبو حاتم، يعني الرازي: ليس بقوي، لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه. قال: متهم برأي الخوارج، لم يكن عنده بداعية، أو لم يكن بداعية يعني في رأي الخوارج، وإنما اتهم بالبدعة. قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. قال: وزاد أبو داود: وحديثه عن شيوخه مستقيم. وذكر الحافظ في الهدي: وجه إنكارهم عليه من حديث عكرمة. قال: فراجعه. ورواية الحسين أو داود بن الحسين هنا عن عكرمة. قال: عن عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله عنهما، أحد الأئمة الأعلام، قال الإمام الشافعي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله منه. قال: رموه بغير نوع من البدعة، وهي بدعة الخوارج. قال العجلي: ثقة بريء مما يرويه الناس به. قال: وقد أطال الحافظ في الهدي، يعني في كتابه الهدي، وقال في آخر كلامه: ولم يخرج ابن عدي في الكامل من حديثه شيئا. ولعله ضعفه. وقال ابن عدي إن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم. ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه. وقال ابن مندى قد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على 70 رجلا من خيار التابعين ورفعائهم. قال وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغني عن حديثه، وكان حديثه متلقا بالقبول قرنا بعد قرن، حتى إن مسلما رحمه الله قد أخرج له مقرونا بغيره، مع أنه أسوأهم رأيا فيه، مات 150، راجع الهدي الساري. ماذا يقصد بالهدي الساري؟ شرح البخاري فتح الباري، لكن الهدي هي المقدمة لشرح الباري. هدي الساري كتاب يعد مقدمة لكتاب فتح الباري، كأن الحافظ ابن حجر ألفه مستقلا. وفيه بحوث كثيرة، منها البحوث التي ذكرت في الرواة الذين تكلم فيهم، وبين الحافظ ابن حجر الرأي الراجح فيهم، أهم مجرحون أم معدلون، ولعل ما ذكر عن عكرمة في هذا. قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال الحنيفية السمحة. ومعنى الحنيفية قال هي ملة إبراهيم، وقد سماه الله تعالى بالصراط المستقيم، وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال وهذا صراط ربك مستقيما، فهو الحنيفية. وقوله السمحة يعني الحنيفية السهلة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، والتي عبد الله بها عباده الصالحين قال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال قال حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. قال حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أورده هكذا موقوفا يعني من قوله ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأن من تحلى بهذه الأخلاق فإنه يحصل له من الثواب ومن الفضل ما لا يحصل لغيره. أول هذه الخصال حسن خليقة بمعنى حسن الخلق أو بمعنى حسن الخلق، والظاهر أن حسن الخلق لأن حسن الخلق هو الذي له أثر في حياة الآخرين. ولأن الله أثنى على أصحاب الخلق كما قال جل من قائل وإنك لعلى حسن خلق وإنك لعلى خلق عظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بحسن الخلق يرتقي ويتجاوز كثيرا من أهل العبادة. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحلى الناس بحسن الخلق، لذلك جاء في هذا الحديث أن من تحلى بأربعة خلال كان في مقام قريب من مقام النبوة. وقال في هذا الحديث أربع إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، يعني ما منع عنك من الدنيا. حسن خليقة وعفاف طعمة يعني وطعام حلال ليس فيه شبهة. ولأن صاحب الطعام الحلال وعد بأن يستجيب الله دعاءه، ولهذا فإن حسن الخلق وسلامة المطعم مما يقرب إلى الله جل وعلا. قال: وصدق حديث، وهو من الخلال المطلوبة المأمور بها، ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يؤدي إلى البر، وإن البر يؤدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولهذا قال: إنه من الخصال التي من الخلال التي تقرب العبد من ربه. قال: وحفظ أمانة، وهي الخصلة الرابعة. أن يلهم يرزق الإنسان بحفظ الأمانة، ولا يخن من خان، ولا يخن في الأمانة حتى وإن خانه الآخرون. وقد وصف الله أولياءه بأنهم يحفظون الأمانة، ولهذا قال: وحفظ أمانة. قال الشارح: الحديث أخرجه أحمد، الحديث أخرجه أحمد من طريق الحسن عن ابن لهيعة، وابن لهيعة تكلم فيه لا سيما من جهة ضبطه. قال ابن لهيعة: تكلم فيه من جهة حفظه، حيث احترقت كتبه فما استطاع أن يحدث من حفظه. قال عن جنادة بن أمية، قوله عن عبد الله بن عمرو، يعني الحديث موقوف على عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: رواه الحاكم في كتاب الرقاق، يعني من المستدرك، عن عمرو بن عن ابن عمر، يعني لا عن عمرو بن العاص. إذا كنا فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة، يعني الحديث، والحديث موجود في كتاب إتحاف المهرة، لكنه من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قوله عفاف طهمة، قال العفة الكف عن محارم الله وخوارم المروءة، وهي هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، والخمول الذي هو تقريضها. فالخفيف من يباشر الأمور، فالعفيف من يباشر الأمور وفق الشرع، والمروءة، وهذا مأخوذ من كتاب التعريفات يعني للجرجاني. وعفاف طعمة أن يشترب، نعم، الجرجاني كتاب مشهور التعريفات للجرجاني. قوله وعفاف طعمة أن يجتنب الحرام مرة، والحلال أيضا زيادة في الأكل، يعني يجتنب الحلال في زيادة الأكل، يعني يأكل بقدر ما يستطيع بقدر ما يحتاج. قال والحلال أيضا زيادة في الأكل واستكثارا في اللذة، وسيأتي في الباب. وصدق حديث قال ابن سيناء هو أن يواطئ باللسان الذي هو الآلة المعبرة عما في الضمير مما يخبر به وعنه، حتى لا يصير امرؤ حتى لا يصير أمر ما في ضميره مسلوبا بلسانه ولا مسلوبا في ضميره، واجبا بلسانه، فيزيل بذلك الأمور عن حقيقة عن حقائقها، ويبطل به أحكاما يكون تعلقها به أو تعلقها به واجبا. وهذا الكلام يقول أخذه من كتاب الرسالة الثامنة، ظاهره كتاب لكن غير معروف هذا ولا صاحبه. ويريد أن يقول إن الإنسان ينبغي أن يكون متعلقا بالصدق لا يقول خلاف الواقع، وربما هذا أيسر في التعريف مما ذكره الشيخ الجيلاني. وقوله أحفظ أمانة أي بأن يحفظ جوارحه وما أؤتمن عليه، فإن الكذوب والخائن لا قدر لهما عند الله، وهذا أخذه من كتاب المناوي ولعله شرح الجامع الصغير. قال والأمانة صفة يعتمد بها الناس على حاملها في أنفسهم وأموالهم، ولهذا أحجمت الأرض والسماوات عن حملهما حين عرضت عليهم، لأنهن لم يكن بهذه المثابة، ولم يكن حاملات لتلك الأوصاف، ولن يكن أحسن يعني السماوات والأرض حاملات لتلك الأوصاف، وهذا ما دل عليه قوله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. قال وإنما سبق بها الإنسان مع ضعفه، لأنه كان حاملا لهذه الأوصاف يعني على استعداد وقدرة. وبعبارة أخرى هي إعطاء كل حق حقه ووضع كل شيء مكانه. قال وضدها يعني ضد الأمانة الغش. وهذا أخذه من كتاب فيض الباري. ها؟ لا لا، هدي الساري مقدمة لكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، مقدمة وحدها. قال وهي أمانة الله وأمانة الخلق، فأمانة الله حيث أمر الله أن يؤتى بها، وأمانة الخلق بحفظ مراتبهم وأداء حقوقهم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن يزيد قال قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال الأجوفان: قال الأجوفان: الفرج والفم. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. وهذا هو محل الشاهد من الحديث. علق الشيخ الجيلاني على هذا الحديث بقوله: أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد. وقوله في التعريف برواته: قال حدثنا يزيد بن حدثنا هارون بن يزيد أو داود بن يزيد قال هو ابن عبد الرحمن الزعافري أبو يزيد الأعرج العطار، لكنه قال ضعيف روى عنه شعبة قديما، ومات سنة 51 و100. وأما أبوه فهو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود، قال ثقة، وقوله الأجوفان: وبهما يأتي الناس الفحشاء والمنكر ويفسدون في الأرض. وقوله تقوى الله وهو لا يأتي إلا بالفقه. وقوله حسن الخلق هو أمارة فقه الرجل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.